ومن المفيد أن نواصل ما تعودنا من عرض النص بقراءة بعض الإخوة، فنطلب من الأخ محمد أن يبدأ على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. ارفع صوتك وقرب اللاقط علشان نعم يتضح الصوت. نعم من أول. اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل: الأولى أن الله خلق والعمل بهن. الأولى أن الله خلق، يعني إذا قلنا العمل بهن يدخل فيه الدعوة ويدخل فيه الصبر على الأذى فيها. نعم الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا جواب سؤال لماذا خلق ومن أين أتيت وإلى ماذا أنتهي. يعني شوف العلم النافع جوابه بجملة بسيطة جدا: من أين أتيت أو لماذا خلقت. خلقنا يعني من أين أتيت؟ الله خلقنا، الله أتى بنا. هذه أسئلة دائما يلقيها بعض يعني المفكرين وكذا، تدل على حيرة بعض الناس: من أين أتيت؟ الله خلقنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله خلقنا ورزقنا، هذه نعمة من الله عز وجل. أول يعني مجرد خلقنا وإيجادنا نعمة عظيمة من الله عز وجل، ثم رزقنا أيضا نعمة على نعمة وفضل على فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم عدم تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم تفضل استمر. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم استمر. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الملك المقرب فمن دونه من الملائكة ومن الأرواح الجن وغيرها والشياطين، هذا عالم الأرواح أو عالم العالم الذي يختلف عن عالم الإنس، الملك المقرب وما دونه، والنبي المرسل هذا أعلى عالم الخلق من الإنس والجن. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن دونهما من باب أولى. إذا كان ربنا عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد، سواء كان أعلى أو أكمل خلق الله عز وجل من الملائكة ومن البشر، إذا كان لا يرضى أن يشرك هؤلاء معه فغيرهما أو من دونهما من باب أولى. أي نعم. الثانية، المسألة الثانية التي يجب يعني أن نعرفها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن دونهما من باب أولى. نعم والدليل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نعم هذا الفصل. ثالثا أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب،

موالاة من حاد الله ورسوله. ورسوله. نعم. ولو كان أقرب قريب. نعم. ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. هذه مسألة الولاء والبراء في سورة الممتحنة أو الممتحنة يعني فيها تفصيل لهذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذا المستثنى إلا قول إبراهيم يعني ليس مما يقتدى به فيه قول إبراهيم لأبيه لأنه يعني استغفر له قبل أن يتبين له أنه من أصحاب النار. فما نستغفر يعني للمشركين ولو كانوا أولي قربى فهذا مستثنى من الاقتداء. قد كانت لكم هنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني في قولهم لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. فهذا أيضا هذا مستثنى من أن يعني يقتدى به فيه لأنه استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه من أصحاب النار أي نعم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه أبي طالب في القصة المعروفة أنه لما حضرته الوفاة أتى إليه وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أمية وربما المسيب راوي الحديث الذي رواه عنه سعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان أبو جهل ومن معه يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه هذه الحجة اللعينة الحجة الشيطانية: إن وجدنا آباءنا على أمة. وكان أبو طالب قد أخذته الحمية ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الحمية. هذه الحمية هي التي منعته من أن يقول لا إله إلا الله مخافة أن تكون رغبة عن ملة عبد المطلب التي أخذته العصبية لها. أخيرا ختم له بقوله: إنه على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما هي سنة إبراهيم الخليل عليه السلام. في إلى قوله في هذه السورة الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. يعني ينبغي أن يكون هذا المعنى أيضا على البال في مسألة البر. يعني قد يكون البر للمشرك مشروعا إذا لم يكن مقاتلا إذا لم يكن معاديا

إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فاتخاذ التقاه المداراة البر القسط خاصة للذين يعني لم يعلنوا الحرب ولم يخرجوا من الديار ولم يتخذوا ديننا هزوا ولعبا، هذا من الأمور التي لا تتنافى مع يعني لا تتنافى مع البراء مع البراء من الشرك وأهله والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله. يعني يمكن، ولهذا كان المسلمون في يعني عهدهم الزاهر لما كان زمام القوة بأيديهم، القوة العلمية والقوة العملية، كان يحتكم إليهم، يحتكم إليهم العدو والصديق. أما العدو فطمعا بعدلهم، وأما الصديق فطمعا بفضلهم. فالحاصل أن الأمة المسلمة مأمورة بالقسط ومأمورة بالبر ومأمورة بأن تتخذ الأهبة وأن تتخذ الأمور التي فيها يعني حماية للدين وتقات، بحيث يعني أنها تكون في مصلحة الدين وفي مصلحة المسلمين. هذا من الأمور التي تشرع ولا تتنافى مع البراء. يعني لو كانت هناك معاهدات صداقة على التعاون من أجل البناء، من أجل الإعمار، من أجل مثل هذه الأمور، فهذه أمور يعني لا تخل يعني بما ينبغي أن يقفه المسلم من هؤلاء الأعداء، ولا تعتبر ولاء. يعني حينما يكون هناك بعض المدارات لا تعتبر من الولاء المنهي عنه، ولا بد أن نفرق بين المدارات والمداهنة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك في سبيل أن تحافظ على مالك وجاهك، هذه مداهنة لا تجوز ومحرمة. أما المدارات فأن تتنازل عن شيء من مالك أو جاهك في سبيل الحفاظ على دينك دفعا للضرر. نعم، ارتكاب أدنى المفسدتين حتى تدفع المفسدة العظمى، هذا من الأمور التي هي من أصول الإسلام وينبغي أن تفهم أيضا في هذا الموطن، وقد بينها الله عز وجل في كتابه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا واضحا كافيا شافيا. أحببت قبل أن أعود مع صاحب الحاشية في تعليقاته المفيدة على هذه المسائل، أحببت بما ذكرت وبما أرجعت إليه من مواطن في كتاب الله عز وجل أن أبين مسألة الولاء والبراء، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم، هذه المقدمة الثانية. يقول: اعلم رحمك الله تعالى، واعلم رحمك الله تعالى كما ذكر صاحب الحاشية أمس في مثيلتها أن الشيخ دائما يفتتح يعني رسائله ويفتتح إرشاداته بهذه الافتتاحية المباركة بالدعاء، بدعاء الله عز وجل بالرحمة للسامع، يقول له اعلم كلمة يتهيأ من أجل أن يتهيأ لمعرفة ما سيلقى من أمور هامة. رحمك الله أي عصمك فيما مضى، غفر لك فيما مضى وعصمك فيما يستقبل. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة مكلف، وذكرنا أن المكلف أن مناط التكليف هو العقل، لأن زوال العقل يرفع التكليف. رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ, وعن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق. فدل على أن العقل هو مناط التكليف. من ذكر وأنثى, حر وعبد, وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه. يعني هذه المسائل الثلاث تعتبر من الأمور الضروريات في الدين, معلومة من الدين بالضرورة, أو يعني من ضروريات الدين, لا يعذر أحد يدعي الإسلام بجهلها. نعم, يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن, أي والدعوة إليهن والصبر على الأذى فيهن, وهذا من العمل, داخل ضمن العمل. الأولى أن يعلم أن الله خلقنا, لم يخلقنا غيره سبحانه وتعالى, ورزقنا, وهذا أمر يقر به فطرة. فيجب أن نعتقد معاني هذه المسائل وأن نعمل بمدلولهن, لأن العمل هو ثمرة العلم كما ذكر بالأمس. خلقنا ورزقنا, أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا. لماذا أوجدنا؟ لعبادته. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وربما يكون شيئا لكن ليس شيئا مذكورا. أي نعم. ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له, ولم يتركنا هملا. قال صاحب الحاشية, أي لم يتركنا مهملين معطلين سدى شبه البهائم لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى, أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال تعالى, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وفي الحديث القدسي, ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب. أود من بعض الإخوة أن يخرجوا, يعني هذه الحاشية مفيدة جدا, لكن حبذا لو خدمت بتخريج مثل هذه الآثار, فمن يعني يأنس بنفسه قدرة على ذلك ولديه من الوقت ما يكفي, أرغب إليه أن يخرج مثل هذه الآثار, كذلك الآيات, يعني يذكر مواضعها من السور والقرآن ويكمل بعض الآيات, لأن الشاهد أحيانا من الآية لا يفهم إلا إذا أكملت الآية من أولها إلى آخرها. نعم. بل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. وخلقنا لنعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لأجلنا, ما هو لأجله, لأنه غني عنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, من أجلهم هم, من أجل مصلحتهم, لا أنه محتاج إلى أن يعبدوه وإلى أن يوحدوه. أي نعم. فالأمر كما نكرر دائما وكما هو معروف, كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر, يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا, ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا, إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فأوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله, وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه, إنما هي أعمالكم لمصلحتكم. فالله سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده من أجلنا, من أجل سعادتنا, لا من أجله, من أجل أنه محتاج لنا سبحانه وتعالى. ينبغي أيضا أن ننتبه لهذا وأن نفقه أنه خلقنا لعبادته. نعم, لكن خلقنا لعبادته من أجل سعادتنا نحن, لا من أجل أن يستغني أو أن يستكثر بهذا من قلة, فهو الغني سبحانه وتعالى. بل أرسل إلينا رسولا, هو هذا الرسول الذي أرسله الله إلينا هو خاتم الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, مولده مكة ومهاجره المدينة وقبره, نعم, المعروف عليه الصلاة والسلام، من أنكر شيئا من هذا فيكون كافرا، يعني من أنكر أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، من أنكر نسبه يكفر، من أنكر أنه ولد بمكة وهاجر وهاجر إلى المدينة وتوفي بها وقبره هذا هو قبره صلى الله عليه وسلم، من أنكر شيئا من هذا فهذا والعياذ بالله يؤدي يعني هو كفر. نعم، هو محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى، أرسله الله عندكم بالله صححوها، أرسله الله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، وهذا أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. الضمائر تعود على ماذا؟ وهذا أصل، يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام أصل عظيم من أصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه. نعرفه أي نعم عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته في الكتاب والسنة وما صح من الخبر. فمن أطاعه دخل الجنة، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله، طاعة الرسول طاعة لله، لأنه لا يأمر إلا بأمر الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمعصية الله، فطاعته مطلقة، طاعته طاعة لله، اتحدت طاعته بطاعة الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. نعم، قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله أيضا. ومن عصاه دخل النار، أعاذنا الله وإياكم منها وجميع المسلمين. ومن يعص الله، قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم، وقد أمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتابه. أمرنا الله بطاعة الرسول، بطاعته هنا الضمير عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونهانا عن معصيته أي عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في غير موضع من كتابه. قال: والدليل قوله تعالى، أيضا هذا من الأدلة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني معشر الثقلين الجن والإنس، لأن جميع مخلوقات الله عز وجل مسلمة ما عدا مردة الجن والإنس، ما عدا مردة الجن والإنس هي التي لم تطع الله اختيارا ولكنها أطاعت الله، أطاعت الله كرها. مردة الجن والإنس لم تطع الله اختيارا لكنها أطاعت الله كرها، يعني معبدة، معبدة تعبيدا كونيا. ولهذا الخطاب لمعشر الثقلين، للثقلين الجن والإنس. نعم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسلم شهيد على أمته وأمته شهداء على الناس، أي أنهم عدل، أنهم أمة وسط يشهدون على الناس بأعمالهم، يعني يحتكم إليهم أن أعمالهم صالحة أو فاسدة، لأنهم علماء بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم بميراث النبي يميز بين العمل الفاسد والعمل الصالح، فهو يشهد أن الشرك عمل فاسد ويشهد أن التوحيد عمل صالح، فيشهد بموجب الفرقان، بالفرقان الذي أنزله الله عز وجل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، على محمد وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله محمد بلغه أمته عليه الصلاة والسلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، قال هو موسى كليم الرحمن، عليه السلام. وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه ربه كما أخبر كما في الإسراء. هنا يعني كون موسى كليم الرحمن قال كما أخبر الله به في غير موضع من كتابه. أي نعم كلم الله موسى تكليما. نعم. فعصى فرعون الرسول أي عصى فرعون رسول الله موسى عليه السلام وأبى إلا التمادي في الكفر والطغيان فأخذناه أخذ وبيلا. قال في الحاشية شديدا مهلكا, معنى وبيلا يعني شديدا مهلكا, وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد. بعد أن تكامل موسى وقومه في الخروج إذا بفرعون وقومه يتكاملون في الدخول فأطبق عليهم البحر كما هو معروف يعني في تفسير الآيات التي تنص على هذه القصة. ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة ثم عذاب النار. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي يعرضون عليها في البرزخ يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم. أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة, نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاهم. الثانية من المسائل التي يجب أيضا تعلمها وهي فرض عين معرفة أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وعبادته هي فعل العبد التعبدي. فعل العبد ينقسم إلى قسمين, فعل جبلي عادي طبعي وفعل تعبدي. ما هو الفرق بين الفعل العادي الجبلي الطبعي والفرق والفعل التعبدي؟ ما هو الفرق بينهما؟ الفعل التعبدي هو ما تضمن أركان التعبد القلبي, أركان التعبد القلبي الحب الرجاء الخوف. لكن الفعل الجبلي الطبعي قد يكون يعني من خوف لكن من غير حب, وقد يكون من حب لكن من غير خوف, وقد يكون على كل حال. الفعل الجبلي العادي الطبعي لا يتضمن أركان التعبد القلب, أما الفعل التعبدي فهو ما تضمن أركان التعبد القلبي الخوف الرجاء المحبة. ولهذا في أول سورة الفاتحة تصحيح مسارات هذه الأركان, الحمد لله رب العالمين تصحيح مسار الحب, الرحمن الرحيم تصحيح مسار الرجاء, مالك يوم الدين تصحيح مسار الخوف. يعني نحن نصحح مسار حبنا بقول بالآية الأولى من الفاتحة الحمد لله رب العالمين تلاوة وتدبرا وعملا, ونصحح مسار رجائنا بالآية الثانية من الفاتحة الرحمن الرحيم تلاوة وتدبرا واتباعا, ونصحح مسار خوفنا بالآية الثالثة من سورة الفاتحة مالك يوم الدين أيضا تدبرا وعملا وتطبيقا. بسط هذا يطول, يعني كيف نصحح مسار الحب بالآية الأولى الحمد لله رب العالمين, وكيف نصحح مسار الرجاء بالآية الثانية, وكيف نصحح مسار الخوف بالآية الثالثة. الحمد لله رب العالمين الألف واللام لاستغراق جميع المحامد, فالحمد كله لله رب العالمين. يحمد سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى وصفات الكمال وعلى أفعاله ومأموراته التي تنتهي في غاية الحكمة. يحمد على السراء وعلى الضراء جميع مفعولاته سبحانه وتعالى، سواء كانت سارة للمخلوق أو ضارة، فهي تنتهي إلى حكمة عظمى وغاية حميدة. ولهذا يقول العارف: الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. ثم إنه سبحانه وتعالى لا يفعل شرا محضا، الشر ليس إليه، إنما ما يحدث من شر فهو شر بالنسبة للمخلوق، لأن المخلوق قاصر أو مقصر، والله عز وجل كاملا، وهو سبحانه وتعالى لا يلحقه عيب وليس له مثيل سبحانه وتعالى، فهو الكامل، فهو محمود على ذلك. حتى يعني إذن الشر ليس إليه، بل ما يخلقه من أمور تكون شرا هي شر نسبي وليس شرا محضا. حتى إبليس خلقه الله، ونحن نعرف أن إبليس بالنسبة إلينا وبالنسبة لنفسه مادة كل شر، يعني مادة شر حتى بالنسبة إليه هو، أي نعم، يتمادى في الطغيان وهو يتمادى في سبب عذابه وفي سبب شقائه، أي نعم، وكذلك بالنسبة لمن يغويهم. خلقه الله عز وجل لحكمة، وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدمه. من هذه الحكم وما يخفى علينا أعظم أن عفو الله يتجلى حين يعفو عمن أطاع الشيطان فعصى. إذا أطاع العبد كما يعني وقع من آدم عليه السلام، أغواه الشيطان فأطاعه فعصى، ثم تاب الله عليه، ثم تاب فتاب الله عليه، الله سبحانه وتعالى استدركه بالتوبة فتاب عليه، تجلى عفو الله، تجلى لطف الله، تجلى فضل الله في هذا. ثم أيضا من الأمور المحبوبة أنه يعني يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، يقوم سوق الجهاد بين أولياء الشيطان وبين أولياء الرحمن، وحكم كثيرة لا تحصى. إذا عرفنا هذا في يعني أشد المواد الشريرة أو أعظم المواد الشريرة، فالبقية أيضا يسهل معرفتها. فما من شيء وجودي خلقه الله عز وجل حتى وإن كان شرا إلا وفيه حكمة، وليس شرا محضا. الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، يعني هذه شرور نسبية بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فهو سبحانه وتعالى ليس الشر إليه، المخلوق ينسب إليه الشر إما لقصوره أو تقصيره، إما لقصوره أو تقصيره، أي نعم، إنه كان ظلوما جهولا، فلعدم العلم جهل، ولعدم الغنى ظلم. يعني دائما يعني من وراء الظلم شيء من العلل. على كل حال، الإنسان إذا علم مضرة الشيء أو مضرة المعصية وكان غنيا عنها لا يقارفها، في الغالب لا يقارفها إلا أن يشاء الله. نعم. قلت إذن في تلاوة الآية الأولى وتدبرها يورث هذا تصحيح مسار حبنا التعبد، فلا نصرفه لغير الله تعالى، لا نكون مثل من ذمهم الله عز وجل بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إلى آخر الآيات الكريمة. الرحمن الرحيم قلنا تصحح مسار الرجاء، لأن الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى يقتضي صفة الرحمة العامة للكافر والمسلم، للمحسن والمسيء، للبر والفاجر. فمن كان هذا شأن رحمته وسعت كل شيء لا يقنط أحد، لا يقنط أحد من رحمته. فإذا تصحح مسار الرجاء وتطرد القنوط. الرحيم يقتضي رحمة خاصة بالمؤمنين، يقتضي رحمة خاصة بالمؤمنين. أي نعم. فإذا يعني هذه المعاني وتدبر هذه الدلالات لهذه الآية يصحح مسار الرجاء، فلا تلتفت رجاء إلى غير الله تعالى، لأنه غير الله لا يملك هذه الصفة، غير الله تعالى لا يملك هذه الصفة، فلا يستحق أن يصرف له الرجاء التعبدي، رجاء التعبدي الغيبي الذي دخل فيه العنصر الإيماني والذي تضمن الحب والخوف معا. مالك يوم الدين، ملاحظة هذه الآية وتخصيص يوم الدين بالملك مع أنه يملك الدنيا والدين يدل على معنى أو يدل على خصيصة. هذه الخصيصة تقتضي أن يكون خوفنا مناطا بها. ما هي هذه الخصيصة؟ ما هو يوم الدين؟ يوم الجزاء والحساب في آخر سورة الانفطار. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في الدنيا فيه أمانات وفيه يعني تملك الله سبحانه وتعالى أعطى يعني خلقه أمانات وأعطاهم أسباب ويملك بعضهم لبعض بعض الأشياء. أي نعم. لكن هذه الأمانات ترد إلى صاحبها يوم القيامة، فلا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيوم الدين أمره عظيم يستحق أن يكون الخوف يعني منوط به من الله يوم الدين. العبد إذا فعل فعلا في الدنيا يذكر يوم القيامة يوم الجزاء والحساب فيخاف، عندئذ صح مسار خوفه التعبدي، خوف السر، الخوف بالغيب وهكذا. ولهذا التفت في الأخير قال بهذه الأركان المتقدمة الثلاثة إياك نعبد وإياك نستعين. أي نعم. فأي فعل لا يتضمن هذه الأركان الثلاثة القلبية التعبدية لا يسمى عبادة. مثلا أطاع شخص شخصا خائفا منه، قد يطيعه خوفا وقد يكون معصية، لكنه ليس شركا، ليس عبادة له، لأنه لا يحبه، لا يرجوه بالغيب. خاف خوفا طبيعيا، شهر السيف عليه، هدد يعني يستطيع أن يحبسه، يستطيع أن، على كل حال هذا خوف يعتبر خوف، أي نعم، خوف طبيعي، خوف مشاء، ليس خوفا بالغيب، ليس خوف السر. لكن الذي يأتي إلى قبر أو يأتي إلى ولي ويخشى أنه يعني يتصرف فيه فيشقيه أو يسعده، هذا التعبد، هذا الخوف التعبدي الذي لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى. أو يخاف أن يدينه، أي نعم، أن يجازيه وأن يدينه، أي نعم، في وهو لا يملك شيئا، لا يملك نعم المحاسبة، ولا يملك يوم الدين، ولا يملك أيضا من ملك الله لا مثقال ذرة ولا شركة فيها، ولا هو عوين لله ولا يشفع عند الله إلا بإذنه، فلماذا يعني يصرف له شيء من عبادة، من العبادة، عبادة الخوف؟ أي نعم. ها؟ أي هذا خوف، لا أقول هذا خوف طبيعي ليس شركا، إذا فعل شيئا يعني بناء على هذا الخوف قد يكون معصية يعني حسب التفريط، لكنه لا يكون شركا. الشرك هو أن تخافه خوف السر، تخافه خوف السر، يعني تخاف على مستقبلك، المستقبل بيد الله. أي نعم. لكن أن تخاف خوف طبيعي هذا لا تلام عليه، تخاف من الأسد، تخاف من المفترس، تخاف من الأشياء المعروفة يعني، وتهرب منها، فر من المجذوب فرارك من الأسد، هذا خوف طبيعي. يعني الحاصل أن الفعل الجبلي الطبعي العادي، أي نعم، الذي ليس فيه أركان التعبد القلبي ليس عبادة. هذا القصد، أن يفرق بين فعل الإنسان التعبدي وفعله الآخر العادي. أي نعم. على كل حال أيضا باب الحوار مفتوح، إذا حصل إشكال في مسألة قبل أن يعني قبل أن نتعداها يمكن للبعض أن يرفع يده ويسأل. والدليل قوله تعالى، أي نعم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن هؤلاء عباد يعبدون الله عز وجل، والعبد لا يعبد. أي نعم. والدليل قوله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة من المسائل الواجبة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والولاء قلنا إنه يعني هو أظهر معاني الولاء، أن توافقه على دينه وأن تظهر له أنك معجب بدينه وأنك على دينه وتزدري دينك أو دين الإسلام من أجل أن ترضيه. هذا يعني من أعظم ما يبين صور الولاء. أي نعم. أن تناصرهم على المسلمين، أن تكون عينا لهم على المسلمين، هذا من الموالاة المحرمة. أي نعم. والدليل قوله تعالى، لكنك يعني تبر أو تقسط أو تقوم بالعدل، تطبق الشريعة، شريعة الرحمة، ليس من الموالاة المحرمة. نهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، هذا كلام الله. وسبب الآية لعله إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءتها أمها وهي مشركة ترغب في برها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تبرها، فقال نعم، لأنها إذا لم يكن المشرك مقاتلا ولم يكن قد يعني عدوا مقاتلا مخرجا من الديار، فبره ما نهانا الله عنه، عن بره وعن العدل معه والإقساط إليه، لأن الله يحب المقسطين. فالقسط يعني سواء مع مسلم أو مع غيره، يجب على كل مسلم أن يكون مقسطا، أن يكون عادلا مع المسلم ومع غير المسلم، مع السلفي ومع غير السلفي. العدل هو الأساس، والذي قامت به السماوات والأرض. لا يحيف مع يعني شخص لأنه مثلا مسلم ومن حزبه ويميل معه ويظلم الآخر لأنه ليس مثلا أو لأنه يبغضه، ولا فلا بد يعني هذا توضيح المسألة. يبر المشرك الذي ليس مقاتلا ولا مبارزا بالعداوة، يعني مخرجا من الديار، فهو لا بأس أن تبره وتهدي إليه وتتألف، أي نعم، أمره، لأن المقاتل المبارز للعداوة إذا بررت به فبرك له ذلة، يعني لن يفيد، لن يكون بره ملينا لقلبه، بل ربما يعني يأتي بالعكس، يعتبر هذا ذلة ويعتبر أنه انتصر عليك. فهنا يعني في هذه الناحية لا يبر، لكن بر المشرك الذي لا يكون مبارزا بالعداوة ولا يكون مقاتلا، هذا لا ينافي أنك تتبرأ من شركه وتتبرأ من عمله وتبغض عمله وتبغضه على عمله، ليس هذا مانعا من أن تحسن إليه وأن يعني تتألف قلبه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يتألف قلوبهم ويعطيهم العطايا الجزيلة ويبرهم عليه الصلاة والسلام. الأمر واضح يعني تدبر. نعم هل يسمى ما فيه في القرآن ولا مباح وغير مباح؟ أنا لا أعرف شيئا من هذا. أعرف النهي عن الموالاة، فهذه الموالاة هي التي يظهر فيها التنازل عن دينه من أجل أن يحفظ ماله أو جاهه، تبدأ من هنا من المداهنة. فإذا حصلت مداهنة على حساب الدين فهذا ولا يكبر ويصغر، لكن إذا كان الأمر بالعكس يبذل ماله ويبذل جاهه من أجل الحفاظ على دينه، من أجل تأليف القلوب، من أجل أن نبين لهم أن الإسلام رحمة، ما هو بالإسلام إرهابي. أي نعم، نبين لهم أن الإسلام سلام، أن الإسلام يقود إلى الجنة، أن الإسلام يقود إلى السعادة، ونتلطف أيضا، نأتي بحكمة حتى يفهموا حقيقة ما عندنا بالتنازل عن المال، بالتنازل عن الجاه، بالتنازل في سبيل إظهار الدين. أعتقد أن هذا مطلوب، وليس هذا من الولاء الذي غلط فيه كثير من الناس. هم غلطوا الحقيقة واتهموا إخوانهم بالمداهنة بالموالاة للكفار، بينما المسألة ليست كما ظنوا. يعقد معاهدات، يعقد يعني أمور من أجل يعني عز المسلمين، ويقول لا هو أذن، قل أذن خير لكم. فهذا الموضع غلط فيه كثير، يعني غلطوا في القديم وفي القديم وفي الحديث منذ ظهرت فتنة الخوارج، والغلط يعني يكبر في هذا. ولكن في القرآن ما يكفي ولله الحمد، فيه إنما يعني المطلوب منا أن نتأمل وأن نتدبر وأن نسأل أهل العلم. ما كيف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف تجمع بين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا تبدأ النصارى بالسلام والآية؟ أنا ما قلت تبدأهم بالسلام، يعني إنما قلت يعني تبرهم. أي نعم، تبر من لم يقاتل، تبر من يسالمك، يريد صداقتك، يريد أن يتعاون معك على ما فيه مصلحتك ومصلحته. أي نعم، والمسألة ليست لديك قدرة في أن يعني تعلن الجهاد الحرب، لا قدرة يعني من حيث درء الفتن ولا من حيث القدرة القوة العظمى. الآن لو أن مثلا أعلنت الجهاد، ربما أنك تقاتل بجيوش من المسلمين، يعني هذا العدو يسخر في قتالك جيوشا من المسلمين ضدك، يلقي في روعهم أنك وهابي، أنك كذا، أنك مخالف. أي نعم، ويقول هؤلاء يجب أن تنقذوا يعني أماكنكم المقدسة من أيديهم، ويصبح الفتنة العدو الآن تمكن من أن يسلط بعض المسلمين على بعض، وهل هذه إلا فتنة؟ إذن لست بقدرة بحيث أنك تجمع قلوب المسلمين حتى يكونوا قلبا واحدا وحتى يتحدوا، لأنهم لو اتحدوا لا يمكن أن يغلبهم أحد، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يستبيحون بيضتهم. الله سبحانه وتعالى استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال لو اجتمع عليهم من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا الآن العلة التي أصبنا بها من داخلنا معشر المسلمين. ولهذا عليه الصلاة والسلام يرشد حتى الفرد أن يستعيذ بالله من العدو الداخلي، يستعيذ بالله من شر العدو الداخلي. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. نفسك التي بين جنبيك إن لم يعدك الله من شرها فهي أعداء الأعداء، هي التي تفتح الباب للعدو الخارجي. ونحن أيضا لما يقع بيننا ولما حصل بيننا معشر المسلمين فتحنا الأبواب للأعداء، فأصبحنا لسنا في مستوى يعني. إذن بقي أن يعني نتخذ من الأمور ما فيه مصلحة وما فيه حماية حتى لو بذلنا. ولله الحمد الخسارة ليست في الدين، الخسارة إنما هي في شيء من الأموال أو شيء من الجاه، وهذه مدارات وهي مطلوبة، وهي مطلوبة وليست من الولاء في شيء. أنا قصدي أن أبين أن هذا ليس من الولاء المنهي عنه، من الموالاة، ليس من موالاة الكفار. نعم، موالاة الكفار هي المداهنة، تبدأ بالمداهنة.